الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، معكم مصطفى محمود من شركة الإنترنت تي داتا، أستاذ محمد عبد العال. ايوه يا فندم. أهلا بك أستاذ محمد، وأنا بكلم حضرتك بس عشان أوضح لك اللي خدمة الإنترنت اشتغلت على الرقم الأرضي الخاص بيك، تمام؟ اللي هو 088-248-4457. أتمنى تمام أكون بكلمك في وقت ما. تمام يا فندم. طب الرسائل بتاعت اليوزر نيم ما وصلتنيش رسالة حتى الآن. هو جه لحضرتك رسالة على رقم موبايل. هو على العموم يعني حضرتك بتروح الفرع تستلم الراوتر بأصل البطاقة من هناك. حضرتك في فرع ايه؟ تمام، فرع أسيوط. فرع أسيوط. ثانية واحدة أوضح لحضرتك. فرع أسيوط اللي عند المحطة، تمام؟ من عارفة عارفة فن. خلاص مفيش مشكلة، تقدر تروح فرع أسيوط اللي في ميدان المحطة بجوار محطة تمام. كهرباء. كده هتبقى ده شغال من 9 الصبح ل 9 بالليل كل يوم، ما عدا الجمعة شغال من 2 الظهر ل 9 بالليل، تمام؟ تمام يا بتروح فندم. بس البطاقة تستلم الراوتر من هناك. تمام. طب محتاج بالنسبة تعمل يا بقى فندم مثلا للباسورد ولا هاخده من هناك برضه؟ هوضح لحضرتك يا فندم. هو بس بالنسبة لو احتاجت كام ساعة كلمنا على 3 وحايد، بالنسبة لليوزر نيم والباسورد كلمنا برضه على 3 وحايد. اتبع الخطوات للوصول لخدمات، عفوا تمام. اتبع الخطوات للحصول على اليوزر نيم والباسورد. مش المفروض بتبعت رسالة يا فندم؟ أصل أنا مشترك على خط تاني برضه وبتجيلي رسالة، المفروض ده ولا اشترك بتجيلي بعت رسالة. لحضرتك رسالة يا فندم، لا حضرتك بتقولي لي لسه ما مجرد. وصلتش حتى الآن خلاص والله. هو الرقم اللي عطيه لي الرقم ده، هو الانترنت عليه، هو المفروض فيه على رسالة على ما أظن. تمام، خلاص. هو انت كده زي ما كلمت يعني اتصل ب3 وحايد وتبع الرساله السيطره للحصول على خلاص الجنيه ماشي المصري، هيجي لك رساله على الموبايل، ماشي تمام. ماشي ماشي. شوف وبالنسبه للمحاسبه، عفوا، النهارده يوم مجانا، مبدئيا الفاتوره بكره تاريخ 15/9، في خلاص رساله بخصوص شهاده بلس هيجي لك على الموبايل برضه. ماشي فندم. ماشي في شوف. اي سؤال من خلالي يا فندم؟ لا لا تمام، شكرا. ماشي. العفو، شكرا لك. حضرتك معايا؟